عني بعواج ما بتعرفي دم بفتش عني عنك بعواج ما بتعرفي أم بتسأل عن ضناها أم بتسأل عن ضناها غيم هجر من سماء غيم هجر من سماء زحمة المدن الغريبة وصرخة الكلمة وصداها زحمة المدن الغريبة صرخة الكلمة وصداها يا ما يا ما والليالي أبد تجيبي لا تعبت من المسافة ولا بفكر يا مسيبي لا تعبت من المسافة ولا يوم أسيبي يتهوم زي فراشة يا تحلي قوم لهيب يتهوم زي فراشة يا تحلي قوم لهيب والمسافة يوزع أمنياتي يا في زلفي مغريبة رغم همي يا في زلفي المسافة اللي يوزع أمنياتي يا اللي مغريبة رغم همك يا في زلفي كنت عاوز أقول حاجة وكلمة أبلغ من سكاتي عني عنك بعواج ما بتعرفي كم بفتح عني عنك بعواج ما بتعرفي كنت والهم الغلبني ما كنت والهم الغلبني مالي قلبي وشايب وكتفي الكلام ضاعت حروفه في النعاس الشايب وطرفي كما لامح صوتي صوتك وكم بفتش عني عني